Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Syahid bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah ya, dalam acara majelis takon atau majelis tanya jawab dan konsultasi yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Abdul Mujib. Dan alhamdulillah telah hadir ya beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan petanjim kita Ustadz Abdul Mujib. Dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya sahabat Quran, sebelum kita mulai saya ingatkan terlebih dahulu bagi sahabat Quran yang mungkin ingin bertanya bisa melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram di nomor 081229888614 yang mana nanti akan kita simpan dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Baiklah sahabat, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Mujib. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Syekarima, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Majelis Taqon bersama Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber dan saya Abdul Mujib sebagai penterjemah. Adapun soal yang masuk pada hari ini adalah apa hukum seorang kakak perempuan yang menyusui adiknya sendiri yang masih bayi? Sekali lagi, apa hukum seorang kakak perempuan yang menyusui adiknya sendiri yang masih bayi? السؤال الذي يأتي إلينا اليوم يا أستاذي، ما حكم الأخت الكبيرة التي ترضع أخوها الصبي؟ جزاكم الله خيرا على سؤال الجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم أزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، أيتها الأخت السائلة أو الأخ السائل، سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي أعمالكم وأن يبارك لكم حرصكم على مثل هذه الأسئلة، وأن ينفعنا الله وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا من لدنه علما، وأن يزدنا علما، وأن يسلمكم مني ويسلمني منكم. اللهم أمين يا رب العالمين. Saudara yang bertanya, akhi dan ukhti, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kepada kita semua dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan senantiasa menambahkan ilmu kita, ya. Amma بالنسبه الى مساله الرضاعه فان الرضاعه هي مشروعه في الشريعه الاسلاميه، وقد جاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Adapun tentang persusuan, ini adalah suatu hal yang disyariatkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Dan para orang tua hendaknya menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun secara sempurna bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuannya. هناك بعض الحالات نحتاج فيها إلى إرضاع الصبي، كمثلا أن تمتنع أمه عن إرضاعه فإذا أبت الأم خوفا على صحتها، طبعا هذا حرام عليه، هذا شيء يعني ليس جيد، ولكنها إذا امتنعت عن الرضاعة فعلى الأب أن يبحث له على من يقوم على إرضاعه. وقد كان هذا موجودا في بلاد العرب قبل الإسلام. وكلنا يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أرضعته ثويبة، وثويبة كانت جارية لأبي لهب، وكذلك ثويبة أرضعت معه حمزة بن عبد المطلب، وكذلك أرضعت معه أبو سلمة. وبالتالي حينما ننظر إلى هذه المسألة، فإن العرب كانوا يدفعون أبناءهم إلى أهل البادية حتى يتربوا عندهم ويعرفون اللغة ويتعلمون هذه الأشياء. كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرضعته حليمة السعدية، وكانت أمه ما زالت موجودة، فدفعوا به إلى امرأة فقيرة، وكانت حليمة السعدية في مقابل جعلا تأخذه هذه المرأة. وكانت هذه المرأة تسمى بالضئر، أي التي تقوم على إرضاع الطفل في مقابل الأجر. Yeah. Tentang persesuaian ini ada beberapa kondisi. Tentu ya, pada pokoknya asalnya menyusui ini adalah kewajiban seorang ibu. Tetapi pada beberapa kondisi tertentu ada seorang ibu yang menolak untuk menyusui anaknya, ya. Tentu ini sesuatu yang tidak terpuji. Oleh karena itu, jika seorang ibu menolak untuk menyusui anaknya oleh karena beberapa alasan, maka seorang bapak dia harus mencari alternatif orang lain untuk menyusui anaknya. Dan ini belum pernah ada di Arab itu, ya, pernah ada tradisi ini, tradisi menyusukan anak ya, pada orang lain sudah ada di Arab, ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya Suwaibah ini hamba sahayanya Abu Lahab ini menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga menyusui Hamzah, kemudian juga menyusui Abu Salamah. Demikian juga. Ya, tradisi di antara salah satu tradisi orang Arab adalah mengirimkan anak-anaknya ke Arab-Arab Badui, ya, ke suku-suku Arab Badui agar mereka anak-anaknya tersebut tumbuh dalam lingkungan yang bagus, ya, dengan bahasa Arab yang fasih, kemudian anak-anaknya disusukan ke wanita-wanita Badui tersebut, kemudian wanita-wanita Badui tersebut diberikan imbalan, ya. كذلك حينما ننظر إلى هذه المسألة، فإن من الأسباب التي تدفع الناس إلى أن يبحثوا عن مرضعة لأبنائهم أو إرضاع أبناء أبنائهم موت الأم مثلا. فإذا ماتت الأم وهذا مولود صغير مثلا، فإننا في هذه الحالة نبحث عن من يقوم بإرضاع هذا الطفل، وإلا فإن هذا الطفل سيموت، وبالتالي هذا الطفل يحتاج أن يتغذى، فلا يمكن أن يأكل ويشرب، أن هذا إذا أكل أو شرب في أول شهر أو شهرين فإنه مصيره الموت حتما، وبالتالي نحتاج إلى من يطعمه ويغذيه. ومن هنا شرع الله عز وجل مسألة الرضاع، فقد جاء يعني في الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. ويقول الله عز وجل في الآية: ولا جناح عليكم أن تسترضعوا أولادكم، أي تبحثوا لهم عن مرضعة. فهنا إذا ماتت الأم أو كانت الأم أو امتنعت الأم عن إرضاع الصبي خوفا على صحتها، أو كان إرضاع الصبي سيؤثر على صحتها، فإنه يجوز البحث لها لهذا الصبي عن مرضعة، وذلك لقوله: ولا جناح عليكم أن تسترضعوا أولادكم. Ada beberapa alasan seorang bapak mencarikan ibu susuan untuk anaknya. Di antaranya adalah ya, mungkin ibunya si anak tersebut atau istrinya si laki-laki tersebut meninggal dunia, ya. Maka bapak tersebut, suami tersebut, dia harus mencari orang lain sebagai alternatif orang yang menyusuinya. Jika tidak, maka anaknya bisa mati kelaparan. Demikian juga mungkin alasan lain adalah ininya ibunya tersebut tidak mau menyusui anaknya dengan alasan kesehatan, ya. Maka dalam hal ini seorang bapak diharuskan mencari orang lain untuk menyusui anaknya. Ya, wala junaha alaikum an tastardi'u auladakum, ya. Maka dalam kondisi ini Demikian. Ya. Jadi tidak boleh, tidak mengapa. Tidak mengapa bagi kalian untuk meminta orang lain untuk menyusui anak-anak kalian. ولا فرق في ذلك أن يكون المرضعة قريبة أو غريبة. يعني سواء كانت الأخت كما جاء في هذا السؤال معنا حكم إرضاع الأخت الكبيرة لأخيها الصغير. إذا توافرت الشروط هذه المرأة متزوجة يجوز لها أن ترضع أخيها الصغير بشروط. الشرط الأول أن يكون ذلك بإذن زوجها. يعني يكون بإذن زوجها. فإن رفض الزوج خوفا على مصلحة ابنه فليس لها أن ترضع. هذا واحد. الأمر الثاني جاز لها إرضاع هذا الصبي الصغير ما لم يؤثر ذلك على رضاع الصبي الذي على صدرها. فإن كانت لماذا؟ لأن الصبي الذي على صدرها إذا كان يحتاج إلى اللبن الكثير فجاءت بواحد آخر فأصبح اللبن سينقسم على هذا وعلى هذا وهذا سيؤثر بالضعف على هذا. وهنا نقول لا ضرر ولا ضرار. هكذا يمكن أن نبحث له عن وسيلة أخرى أو عن مرضعة أخرى لا يكون عندها أولاد. يبقى إذن عندنا شرطين. الشرط الأول عدم التأثير، عدم التأثير على الصغير، عدم التأثير على الرضيع الصغير الذي معها. الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن ولد بإذن زوجها أو وليها. لماذا؟ لأن في إرضاع هذا الصبي قد يفوت حقوقا أو بعض الحقوق، قد يفوت بعض الحقوق التي يحتاجها الزوج على الزوج، فبالتالي هذا الزوج لا يستطيع أن يأخذ حقه من هذه المرأة كاملة، وبالتالي لابد من إذنه في هذه المسألة. Ya, maka dalam hal ini ya, terdapat permasalahan ibu susuan. Ya, tidak ada perbedaan antara ibu susuan yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan anak atau ibu susuan yang jauh. Ya, jadi keduanya sama saja hukumnya. Yang penting ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam hal ini. Yang pertama adalah ya, sesuanya tersebut tidak mempengaruhi kepada anak yang disusui oleh si ibu susuan tersebut. Seandainya ibu susuan tersebut ya sedang menyusui anaknya ya, kemudian anaknya tersebut ternyata membutuhkan air susu yang banyak, dan seandainya dia menyusui anak yang lain, maka ini berpengaruh kepada kebutuhan kecukupan anaknya, kebutuhan susu anaknya ya, dan ini bisa membahayakan anaknya sendiri. Maka ini tidak boleh ya, la dararo wa la dirara, tidak boleh menimpakan bahaya dan tidak boleh melakukan bahaya. Maka harus cari ibu lain, ibu susuan yang lain yang tidak mempunyai anak yang bisa mempengaruhi suplai susu buat anak kandungnya. Kemudian syarat yang kedua adalah harus seizin suaminya. Ya, harus seizin suaminya, karena ketika seorang wanita menyusui anak orang lain, maka ini akan mengganggu beberapa hak dari suaminya. Maka oleh karena itu, sebelum ibu tersebut, ibu susuan tersebut memulai menyusu anak susuan, maka dia harus meminta izin kepada suaminya. ولذلك يترتب على هذا إذا أرضعت هذه المرأة أخيها فإن هذه المرأة تصبح له أما من الرضاع. هكذا. وينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هكذا. فبالتالي فإن هذه المرأة حتى ولو كانت أخته فإنها في هذه الحالة ستصبح أمه في الرضاع، فيكون أبناؤها كلهم أبناؤها كلهم إخوة لهذا الطفل الذي رضع من صدرها. يعني بالتالي هذا الطفل هو كان محرما قبل ذلك لأنه بالنسبة إليهم هو الخال أخو الأم، فهو محرم أن يتزوج من أبنائها. ولكن في هذه الحالة نزيد على ذلك أنه قد أصبح خالا وأخا كحمزة بن عبد المطلب، هكذا كان أصبح عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخ له في الرضاع. فلما مات حمزة بن عبد المطلب كان حمزة عنده بنتا، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بابنته، وفي رواية أنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بابنة أم سلمة، لكن الرواية الأقرب إلى الصواب أنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بابنة حمزة ابن عبد المطلب، وهي ابنة عمه وأولى بها أن تكون زوجته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أرضعتني وإياه ثويبة، إنها ابنة أخي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هكذا. إذن بالتالي قال لقد أرضعتني وإياه ثويبة، وفي رواية لقد اجتمعت أنا وإياه على ثويبة، يعني اجتمعنا على صدر ثويبة في الرضاعة، وإنها ابنة أخي، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبالتالي لا يجوز له أن يأخذ من أبناء أبنائها، وهكذا. Ketika seorang kakak perempuan menyusui adiknya yang masih kecil, yang masih bayi, maka akan muncul beberapa konsekuensi hukum. Yang pertama adalah, ya, si kakak perempuan ini dia akan menjadi, ya, ibunya, ibu dari adiknya, ya, ibu susuan, ya. Maka anak-anaknya dia, ya, anak-anaknya si kakak tersebut, si kakak perempuan yang menyusui anak tersebut, maka menjadi saudara-saudaranya, saudara-saudara sesusuan. Ya, karena menjadi saudara sesusuan, maka hukumnya adalah seperti sehukumnya saudara senasab. Yuhramu minar rida' ma yuhramu minan nasab, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan dari susu-susu dari sesusuan apa-apa yang diharamkan dari nasab, ya. Sesuatu yang diharamkan oleh karena sebab susuan adalah diharamkan juga sebagaimana diharamkannya karena sebab nasab, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, ya, beliau adalah saudara sesusuan dengan Hamzah bin Abdul Talib, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Hamzah ini adalah pamannya. Hamzah ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau, ya, pernah satu susuan dengan Hamzah, yaitu dari Thuwaibah, maka dia bukan hanya menjadi paman, tapi juga menjadi saudara sesusuan. Oleh karena itu, ketika Hamzah meninggal, ya, orang-orang pada meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi putri Hamzah ini. Ada juga riwayat yang lain mengatakan bahwasanya orang-orang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi putri Abu Salamah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad arda'atni wa iyyahu Thuwaibah." Ya. Thuwaibah ini telah menyusui aku dan demikian juga telah menyusui Hamzah, ya. Dan ia adalah putrinya Hamzah. Maka ma yuhramu minar rida' ma yuhramu minan nasab, ya. Diharamkan oleh karena sebab susuan sebagaimana diharamkan oleh sebab nasab. Ya. Kadzalika al-ab aw kadzalika az-zawj fa innahu yusbihu abban li hadha al-walad. ويحرم على هذا الولد كل أصول الأب، يعني أبو الأب، أبو الزوج، خلاص أبو الزوج يصبح جدا له، أم الزوج تصبح جدة له، وبالتالي لو أراد أن يتزوج مثلا هذا الولد أخوها، هذا لو أراد أن يتزوج من أخت زوجها مثلا لا يجوز، لأن أخت زوجته ستصبح عمته هكذا. وكذلك لو أراد أن يتزوج من أبناء أخت من أبناء كذلك هكذا، فإنها بالتالي ستصبح عمته. إذن لو أراد أن يتزوج من أبناء الجدة فلا يجوز، لأنها ستصبح جدته. إذن يحرم عليها الأصول، يحرم عليه الأصول، وكذلك فروع هذا الرجل. فلو أنجب هذا الرجل أولاد كثيرين فأنجبوا أولاد وأراد أن يتزوج منهم، فبالتالي لا يجوز سواء كان غريبا أو قريبا، لأن الأصول والفروع يصبح محرمين عليه، إما لأنه سيكون أقلهم وهم أصل له، أو أنه من أصولهم، وبالتالي لا يجوز أن يأخذ منهم أحدا أو يتزوج منهم أحد. Kemudian sebagai konsekuensi lain, ya, suaminya ibu susuan ini itu juga akan menjadi bapaknya, ya. Oleh karena suami dari ibu susuan ini telah menjadi bapaknya, maka, ya, seluruh keturunan, keturunan ke atas, yaitu dari bapaknya si suami tersebut, kemudian kakeknya si suami tersebut, itu menjadi mahram, ya, menjadi mahram yang tidak boleh dinikahi. Demikian juga keturunan-keturunan dari suami tersebut, anaknya, ya, kemudian cucunya, itu adalah menjadi mahram, ya, tidak boleh dinikahi. Jadi kesimpulannya, ya, seluruh orang-orang yang berhubungan dengan si suami tersebut, baik itu yang usul, yang pokok, yaitu ke orang tua ke atas, kemudian anak ke bawah, itu menjadi saudara yang haram bagi dia, atau menjadi hukumnya menjadi mahram bagi dia dan tidak boleh untuk dinikahi. لكن هنا أيضا نحتاج إلى أن نعرف القدر الذي يحرم من الرضاعة. هل رضعة واحدة مثلا لو أرضعته مرة واحدة هل هذا يحرم؟ أو لو أرضعته يشترط الرضاعة الكثيرة أو يشترط الرضاعة القليلة؟ أو ما هو المقدار الذي يتم به التحريم في الرضاعة؟ فقد اختلف الفقهاء في المقدار الذي يتم به التحريم في الرضاع على أقوال. القول الأول وهو قول الحنفية والمالكية. فقال الحنفية والمالكية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. قليله وكثيره يحرم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم يقولون أن الرضاع أن اللبن الذي ينزل من المرأة سواء كان قليلا أو كان كثيرا فإنه يحرم بشرط أن ينزل هذا اللبن إلى جوف الصبي ليس إلى الفم فقط يعني إذا دخل إلى الفم فقط وخرج مرة واحدة والصبي لم يبلعه خلاص هنا لم يحدث شيء لكن الشرط عندهم أن يدخل من فم الصبي فيدخل إلى جوف الصبي أو جوف الصبية أو جوف الصغير هكذا إذا دخل إلى جوف الصغير سواء كان قليل حتى ولو نقطة واحدة نزلت إلى جوفه سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يحرم عند الحنفية والمالكية يبقى إذن القول الأول وهو قول الحنفية والمالكية أن قليل الرضاع سواء كان نقطة واحدة أو أكثر إذا دخلت إلى جوف الصبي فإنها تحرم عندهم والكثير هذا لا حد لأكثره يعني الكثرة لا حد لها يأخذ مرة اثنين ثلاثة عشرة عشرين مليون لا بأس عندهم لا حد للكثرة عندهم لكن أقله حتى ولو كان نقطة واحدة نزلت إلى جوف الصبي فإنها تحرم هذا الصبي ويصبح هذا الصبي ولدا من الرضاعة. Ya, oleh karena itu kita perlu tahu berapa kadar susuan yang membuat seorang anak itu menjadi mahram dengan ibu susuannya kemudian dengan kerabat-kerabatnya dan keturunannya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat ya mazhab. Yang pertama adalah pendapat mazhab Hanafiyah dan Malikiyah yang mengatakan qaliluhu wa katsiruhu yuharram ya. Baik sedikit maupun banyak itu adalah mengharamkan, membuatnya mahram. Ya. Jadi meskipun hanya satu sedot susuan, ya, kemudian air susuan tersebut meskipun sedikit masuk ke dalam perutnya, ke dalam perut si anak tersebut, bukan hanya sekedar sampai ke mulut kemudian dilepehkan, tidak, tapi betul-betul dari mulut kemudian masuk ke dalam, ya. Kemudian ke perut, kemudian dicerna. Nah, maka itu meskipun sedikit, maka itu menjadi mahram. Ya. Dalam hal ini tidak ada batas, ya, tidak ada batas banyak, ya, seberapapun banyaknya. Tidak ada batas maksimal, tapi yang ada adalah batas minimal. Ya. Meskipun itu sedikit, tapi yang penting masuk ke dalam perut, maka itu sudah menjadi hukumnya mahram. ولذلك قال العيني في بدائع الصنائع العيني في بدائع الصناعة يقول وقد أو ولم يرتبط التحريم بعدد من الأعداد ولكن التحريم ارتبط بأنه جاء مطلقا في القرآن يعني التحريم في القرآن قال حرمت عليكم أمهاتكم حتى وصلوا إلى وأمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فهنا التحريم لم يشترط عددا معينا ولكن جاء مطلقا كذلك قال الإمام الدرديري أو الدردير في بلغة السالك قال الدردير في بلغة السالك ويحرم ولو بمصة واحدة إذن أصبح ويحرم ولو بمصة واحدة. ماذا سيكون في المصة الواحدة؟ إلا شيء قليل. يعني الولد إذا وضع فمه على صدر المرأة فأخذ مصة واحدة، كيف سينزل؟ هذا دليل على أن التحريم يتم بالقليل، وهذا في مذهب الحنفية والمالكية. Oleh karena itu, Al-Aini mengatakan di dalam kitabnya Bada'i'un Sana'i'. Beliau mengatakan bahwasanya keharaman yang datang di dalam Al-Quran ini datang secara mutlak, tidak ada pembatasan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Hurrimas 'alaikum ummahatukum wa akhwatukum. Kemudian pada akhirnya wa ummahatukum allati arda'nakum, ya. Diharamkan oleh kalian ibu-ibu kalian, saudara-saudara kalian, bibi-bibi kalian, dan kemudian ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Ya. Jadi di dalam Al-Quran ini disebutkan secara mutlak, tidak ada pembatasannya. Maka sesedikit apapun, apabila seorang anak telah menyusu kepada seseorang, maka hukumnya menjadi ibu susuan. Demikian juga Ardardiri mengatakan, beliau mengatakan yuhramu walau bimaswatin wahidah, ya, menjadi haram meskipun dengan hanya satu sedotan, ya, menjadi haram meskipun hanya satu sedotan. Satu sedotan, ya, kita tidak tahu jumlah kadarnya berapa, volumenya berapa, yang penting begitu satu sedot dan kemudian masuk ke dalam perutnya, yakin masuk ke dalam perutnya, maka itu menjadi mahram. أما المذهب الثاني وكان مذهب الشافعية، نترك الأدلة نذكرها كلها في النهاية إن شاء الله. نذهب إلى المذهب الثاني، والمذهب الثاني هو مذهب الشافعية. وقال الشافعية أنه لا يحرم من الرضاع إلا إذا رضع خمس رضعات معلومات، خمس رضعات معلومات. فإذا رضع مرة، حتى ولو رضع مرة كاملة، لو هذه المرة نصف ساعة، ساعة، هذه مرة لو أخذ يرضع من المرأة نصف ساعة كاملة كذا، هذه تسمى تحسب رضعة واحدة. يبقى إذن لو رضع مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، لا يحرم على هذه المرأة ولا يصبح محرما عليه. إذا رضع خمسة، ما خمسة فما فوقها يحرم هذا الصبي عليه. ولذلك قال الإمام النووي في كتابه المجموع ولا يقضى بالتحريم إلا بعد خمس رضعات أو إلا بخمس رضعات معلومات، إلا بخمس رضعات معلومات. وكذلك قال ابن قدامة في المغني وقد ارتبط التحريم بخمس رضعات معلومات. إذن يشترط هنا أن يكون خمس رضعات معلومات. طب لو كانت المرأة قالت أشك في أنهم خمسة، نقول لها لا، نبني على الأقل وعلى اليقين. أين اليقين؟ تقول خمسة، تقول أربعة، يبقى إذن هكذا. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. فبالتالي هنا اليقين عندك كم؟ أربعة. طيب أنا ولكن أشك أنهم خمسة، لا نحرم بهذا، يعني لا نحرم بهذه، لأن هنا اليقين لا يزول بالشك، وبالتالي على هذه المرأة أن تتيقن في هذه الأمور. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Syafi'iyah, ya, yang mengatakan bahwasanya tidak diharamkan, tidak menjadi mahram atau tidak diharamkan kecuali kalau kemudian sudah menyusui selama lima kali, ya, selama lima kali dengan diketahui secara pasti khamsu rodo'at ma'lumat, ya, lima kali susuan, ya. Lima kali susuan dan diketahui secara pasti. Kalau seandainya seorang anak menyusu, ya, menyusu, meskipun dia lama menyusunya, satu kali, ya, satu kali menyusu dia setengah jam atau satu jam kemudian sampai kenyang, ya, cuma satu kali saja, ya, ini tidak menjadi mahram, ya. Kemudian sampai diketahui, kemudian sampai kemudian dia menyusu lagi, ya, pada satu kesempatan lain dia menyusu lagi, ya, lama lagi, sampai dua kali, kemudian sampai tiga kali, sampai empat kali, meskipun sampai empat kali susuan dan setiap kali menyusu dia menyusu lama tapi tidak sampai lima kali, maka ini tidak membuatnya haram, ya. Demikian juga An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', ya, beliau mengatakan demikian bahwasanya tidak menjadi mahram sampai kemudian seorang anaknya tersebut menyusu kepada ibu susuannya sampai lima kali susuan yang diketahui. Kemudian Ibnu Qudamah juga mengatakan Ya. Jadi keharaman seseorang kepada ibu sesuannya dan saudara-saudara sesuannya itu adalah apa? Terikat atau dibatasi dengan apa? Dengan jumlah susuan. Kalau seandainya seorang anak itu menyusui kepada ibu sesuannya 5 kali, maka itu menjadi mahram atau menjadi haram ya, dan menjadi mahram dengan saudara-saudara sesuannya. Seandainya misalnya ragu-ragu, ya saya ragu-ragu ini, saya menyusunya 4 kali atau 5 kali, maka ini harus dikembalikan kepada yang yakin. Seandainya dia yakin, ya seandainya dia yakin setelah menyusui 4 kali, kemudian dia ragu-ragu, saya ragu-ragu apakah sudah menyusui 5 kali atau bukan, apa belum, ya maka dikembalikan kepada yang yakin, yaitu 4 kali, ya karena al yakinu la yazulu bisyak, karena sesuatu yang yakin ini tidak bisa dihilangkan dengan yang meragukan. أما المذهب الثالث وهو الذي قال بأن يحرم من الرضاع أو يحرم الرضعات إذا أخذ هذا الصبي 3 رضعات مشبعات معلومات. وهذا المذهب هو مذهب الإمام رواية في مذهب الإمام أحمد، وكذلك هو قول زيد بن ثابت، وكذلك هو قول أبو ثور وابن عبيد هكذا. هذا المذهب أنه يرضع 3 رضعات. أما المذهب الرابع معنا وهو مذهب السيدة عائشة، وقالت السيدة عائشة أو رواية عن السيدة عائشة أنه يحرم بسبع رضعات، يعني لابد أن يرضع 7 رضعات، قبل ذلك لا يجوز. أما المذهب الخامس وهو آخر هذه المذاهب التي يمكن أن نختم بها ونفصل القول في أدلة هذه المذاهب غدا إن شاء الله، هو مذهب السيدة حفصة التي قالت بأنه لا يحرم أو لا يحرم من الرضاع إلا إذا رضع 10 رضعات مشبعات معلومات. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وإن قدر الله لنا بكم اللقاء والبقاء نلتقي غدا مع أدلة هذه المذاهب إن شاء الله. Kemudian mazhab yang ketiga adalah mazhab Imam Ahmad yang mengatakan ya tidak diharamkan, tidak menjadi mahram kecuali dengan 3 susuan, ya 3 susuan yang mengenyangkan, dan itu diketahui secara persis, diketahui secara jelas, ya. Jadi kalau kurang dari 3 kali susuan yang mengenyangkan, maka itu hukumnya tidak menjadi mahram. Kemudian mazhab yang keempat adalah mazhab Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, ya, yang beliau mengatakan tidak menjadi mahram atau tidak diharamkan kecuali sampai kepada 7 kali susuan, ya 7 kali susuan. Kemudian madhab yang kelima, madhab yang terakhir adalah madhab Hafsah, bila mengatakan tidak diharamkan dari susuan kecuali sampai kepada 10 kali susuan. Ya, saya ulang lagi, madhab yang keempat adalah madhab Sayyidah Aisyah yang beliau mengatakan tidak diharamkan kecuali sampai kepada 7 kali susuan. Kemudian mazhab yang kelima adalah mazhab Sayyidah Hafsah, beliau mengatakan tidak diharamkan kecuali sampai kepada 10 kali susuan, 10 rudu'at, ya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, demikianlah insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada sesi berikutnya dengan sambil mengaparkan dalil masing-masing dari mazhab-mazhab tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu pada majelis yang selanjutnya. Ya, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustaz Abdul Mujib yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kepada sahabat Quran juga yang telah mengirimkan pertanyaannya, dan insya Allah akan kita bahas ya, mungkin insya Allah di edisi berikutnya seperti itu. Dan semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi yang bertanya dan sahabat Quran yang lain pada umumnya. Baiklah sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi Majelis Takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Dan Ustadz Abdul Mujib pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Tetap stay tune di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.